يقول للرجال جار ومجرور، ما متعلق هذا الجار والمجرور؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال جار ومجرور متقدم، ونصيب مبتدأ مؤخر. للرجال نصيب وللنساء نصيب، وأخبروا بظرف أو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر. استقر للرجال نصيب أو كائن للرجال نصيب. أيوة هذا واضح. في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، الآية قول القائل في كان يجوز أن تكون للنقصان والتمام. ما معنى ذلك؟ تكون ناقصة يعني تدخل على المبتدأ والخبر، ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر. ولكن أحيانا كان تأتي تام بمعنى حصل، وإن كانت واحدة أي وجدت واحدة فيقال لها تامة، أي ليست من ناقصة، ليست من الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر. هذا هو معنى تامة، يعني هنا بمعنى وجد أو حصل، تعمل عمل الفعل. أما إذا كانت ناقصة هي تدخل على المبتدأ والخبر. يقول ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ لأني لا أستطيع أن أقرأها مع الإمام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اختلف العلماء في الفاتحة، فقالوا هي ركن على المنفرد وعلى الإمام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقالوا المأموم إذا كانت الصلاة سرية يتحتم عليه قراءة الفاتحة، وإذا كانت الصلاة جهرية يحاول أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن استطاع أن يقرأها لا غبار عليه وهذا الأولى، وإن لم يعطيه الإمام فرصة قراءة الإمام تكون له قراءة. وإن كان الإمام الشافعي الإمام البخاري لا يرى إلا أن كل مصلي لازم يقرأ الفاتحة، وله جزء اسمه القراءة خلف الإمام، قراءة الفاتحة خلف الإمام. لكن قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال العلماء هذا في القراءة، في قراءة الإمام، إذا قرأ الإمام في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا. وإذا كنت تستمع ومأمور بالإنصات ومأمور بالفاتحة ما لا تفعل؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وورد ولم يصح قراءة الإمام للمأموم قراءة، لكن هذا لو ثبت لقطع النزاع. ولكن الذي يستمع كأنه يقرأ. قال قد أجيبت دعوتكما، لأن دعا موسى وهارون قال أمين يستمع له، قال قد أجيبت دعوتكما، فالذي يستمع ويؤمن كأنه قرأ. والله أعلم، نرجو الله لنا ولكم التوفيق.